لكم الله يرزقها وإياكم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنحيينهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكائن من دابة لا تحمل رزقها وكائن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم الله يرزقها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ليقولن الله